اسم الله العادل من أسمائه أنه العدل، وهو سبحانه وتعالى وصف بالعدل الكامل المطلق، بالعدل في أقواله وبالعدل في أفعاله وبالعدل في أحكامه الشرعية وبالعدل في أحكامه الجزائية. اللهم صل على سيدنا محمد. وصف بالعدل وذكر ذلك في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين قيل له، قال له رجل: والله ما هذه قسمة، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، بل قيل في حديث: هذه قسمة ما عدل فيها. قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال ذاك الرجل المسكين، قال: قسمة ما عدل فيها، أي ما عدل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إذن إن لم أعدل، إن لم أعدل، فإن لم يعدل فمن يعدل؟ وقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. يبقى الله يعدل ورسوله يعدل، والمؤمنون كمل هم الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم. موصوف بالعدل في أفعاله سبحانه وتعالى جل شأنه، فكل فعل فعله أو يفعله سبحانه وتعالى قائم على العدل. والعدل معناه الاستقامة مع الحق أو على الحق، لأن الحق هو التعبير العملي للعدل، فالذي يقيم الحق يكون عادلا، والذي يحكم بالحق يكون عادلا، والذي يقول الحق يكون عادلا، والذي يفعل الحق يكون عادلا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول الحق في كل ما صدر عنه سبحانه وتعالى جل شأنه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلقها بالحق، أي بالأمر الثابت الذي لا يتغير، وبالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا كانت السماوات قامت والأرض قامت بالعدل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما لحق ثابت ولحقيقة ثابتة سبحانه وتعالى جل شأنه. فالسماوات بنظامها الثابت المحكم كما ذكر في اسم الله الحكم، بنظامها الثابت المحكم خلقت لغاية ولحكمة أرادها الله، غاية في الدنيا لينتفع العباد وينتفع سكان الأرض بنظام السماء، وهذا معلوم أننا ننتفع بنظام السماء والأرض، بمعنى، وأنا بكرر الكلام وأخشى أن واحد يمل ويقول لك كل ساعة يقول الكلام ده وعيد فيه، لأننا محتاج أن نعيده وأنتم أيضا إن شاء الله تتذكروا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل ما في السماوات من أجل إقامة حياة على الأرض، فبلا شمس بلا قمر لا تكون الحياة، لأنه بلا شمس بلا قمر لا يكون ليلنا لا نهار، وبلا ليلنا لا نهار لا تستقيم الحياة، وبلا شمس ولا قمر لا يكون زرع ولا نماء ولا ماء ولا ضياء. الضياء ده فرع من الفروع، لكن أنا دائما أذكر أن دائما تقول لواحد الشمس كويس يقول له تمام بها منور الدنيا، لأنها النور بس، لكن في الشمس أسرار أكبر وأعظم مما يدركه الإنسان، وبالتالي أفضل وأعظم من مجرد الضياء. وإن كان الضياء هو سر الحياة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فهذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، وتلك بعض الحكم التي أدركها البشر. فبلا شمس لا تكون حياة، الإنسان لا يحيا بلا شمس، وهذا إنسان يتولد ووضعه في الظل 20-30 سنة، شوف شكله، وهذا نبات ولا بذرة وزرعها في الظل، قليل من النباتات يزرع في الظل، وده بيقوى قصير العمر وقليل الفائدة. نباتات الظل قصيرة العمر وقليلة الفائدة، ينبت في الظل عشان زينة بس، هو منظر اسم نبات. وطبعا أفضل من البلاستيك اللي بيعملوه، يعني لما يجيب زهرية فيها نبات طبيعي من نباتات الظل ويضعه في مكان يزينه به، أفضل ما يجيب البلاستيك ورقة خضراء ومش عارف فيه زهرة حاول تجرب عليها إيه تقشعر، يوم تمسك الورقة البلاستيك جسمك يقشعر، إنما نمسك ورقة النبات تستلذ تشعر بلذة وراحة، لما تجرب على الزهرة المعمولة من البلاستيك في جسمك يترعب رعب، إنما يكون زهرة طبيعية سبحان الله. وفيه زهرة تبقى في الظل لكن تحتاج إلى ضوء الشمس، إلى ضوء الشمس، في زهرة تحتاج إلى ضوء الشمس، يعني ما يجي عليها الظلام يلقاها تنكمش، يوم ما يطلع أول ما يستكشف النور قابلت إيه تفتحت سبحان الله، كأنها تنام، كأنها تنام، يعني من ساعة ما مجرد ما ندخل الظلام حتى لو نورت لها الكهرباء برضه إيه ملاش دعوة بيك، لكن مجرد ما يطلع ضوء الشمس ويشاع عليها من النافذة أو من الباب، لو الباب مكفول والشباك مكفول ما ملاش دعوة، يوم تفتح لها الباب والشباك إيه تحرك وتتفتح. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا كان الشمس يعني لها أثر في حياة النبات وحياة الحيوان وحياة الإنسان، إذن هي خلقت بحكمة، وهذا هو الحق الذي أراده الله، أراد الله أن يحيا الناس على الأرض، ومن حياتهم يعني يحيا غيرهم، يعني الإنسان يحيا على غيره وغيره يحيا بحياته، وهذه الحياة كلها خلقها ربنا لتدل على أن لهذا الكون إلها، كل ما في الكون وجد لكي يدل على ربه وعلى خالقه، يعني خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وما فيهن ليقول أنا الله، كل عايز يفهم مش عايز يفهم جهنم جاهز، يعني الذي لا يتأمل ولا يدرك هذه الحقيقة يبقى له جهنم. ولذلك من الحق الذي أوجده الله من أفعال الله الحق أنه جعل جنة ما جعلنا، لأنه هو الحق وأنه هو العدل، والحق سيأتي اسم الله سبحانه وتعالى، لكن عشان ربنا عدل جعل جنة وجعلنا، وعشان عدل سبحانه وتعالى جعل الأبرار يستحقون النعيم، حكم على الأبرار بأنهم في نعيم وأن الفجار في جحيم، ده برضه من عدله لأنه لا يستوي الذي يقيم الحق ويحيى على الشريعة ويمشي على الخط المستقيم. ويعني سبحان الله، أن نجعل المسلمين كالفجار، أن نجعل المسلمين كالفجار، مش ممكن. يعني المسلم الذي أسلم بقلبه، يعني مش المسلم بس مجرد الإسلام العام كده، أسلم بقلبه وجوارحه لله، هل يستوي مع الفاجر؟ لأن لما تساوي المسلم بالفاجر، يعني الفاجر ده عصى وأساء استخدام جوارحه واستخدام عقله واستخدام قلبه، لم يستخدم عقله ليستدل على الحق المبين، ولم يستخدم قلبه ليتأثر بما جاء من الموعظة والنور، ولم يستخدم جوارحه في طاعة الله، ده فاجر. يبقى المسلم ضده. ما تخش المسلم هنا وقال لا إله إلا الله بس، زي ما بعض المروجين يقول لك ما دام قال لا إله إلا الله كل في الجنة، كل سبحان الله. هو ربنا قال من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دخل الجنة، والنبي أعلنها، بس كانت في بداية الدعوة أن يقول لا إله إلا الله وبعدين يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. إذا كانت لا إله إلا الله معناها المعبود هو الله، يقبل المعبود لابد أن يطاع. يعني العبادة تعبده، يعني تعبده وطيع الحجر ولا طيع الصنم ولا طيع الهوى ولا طيع المرأة ولا طيع الشهوة ولا طيع إيه؟ لا، إذا كان معبودا فهو الله يطاع. فنأخذ من قياس أم نجعل المسلمين كالفجار، نجعل المتقين كالفجار، ألا المسلم يستمع الفاجر ولا المتقي يستمع الفاجر. سبحان الله. لأن المسلم إذا كان الفاجر بيعمل أعمال خارجة عن الشريعة، يقبل المسلم لازم يعمل أعمال داخل إطار الشريعة. إذا كان الفاجر لم يستخدم عقله ولا قلبه ولا جوارحه لله، يبقى المسلم هو الذي يستخدم قلبه وعقله وجوارحه لله. يعني في شغل، في الإيمان له أثره يظهر على الإنسان. فقالوا الإسلام هو يعني استسلام الجوارح بطاعتها لله باستخدامها في طاعة الله، واستسلام القلب يكون بالإيمان بالله والاستقبال عن الله، هو ده الإسلام الكامل. فربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ما فيها بالعدل، بل لما خلق الإنسان خلقه في جسده بالعدل زي ما ذكر سابقا. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا جعل له مسألة إيه مكيف مش شغال الواد جوا الجامع والدنيا أمانه الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعل له نفس وقلب وروح وجسد. الجسد له حقوقه والروح لها حقوقها والعقل له حقوقه. العقل يتغذى بالعلم، فالذي لا يطلب العلم ظلم عقله، يبقى مش عدل. والجسد له حقوقه، ياكل ويشرب ويستريح وينام ويقعد في الظل يبعد عن الشمس الشديدة ويبعد عن البرد، حقوقه. فالذي يعني لا يفعل ذلك يظلم بدنه، يبقى ظالم. اللي يقول لك هقعد في الشمس على طول عشان يعني مش عايز اتمتع بالدنيا، مش من ما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شاف واحد قاعد في الشمس، يا قال مال الدوال الفندي ده قاعد في الشمس، البني ادم اللي قاعد في الشمس ما به، قالوا ان نذر الا مش عارف ليستظل، نذر ان يقعد في الشمس كده. قال سبحان الله، ان الله غني عن تعذيبه لنفسه، يعذب نفسه ليه؟ وأمره فليجلس في الظل. يبقى ده عقل مش مستوي، غير سوي. يبقى الذي يحرم نفسه من الظل يقول لك أنا بجاهد وكافح وخليني الشمس لا مش مهم، يقول لك أنت بتعذب نفسك وده ظل. الذي يمتنع عن الطعام والشراب بيظلم نفسه، لكن إذا لم يكن في إطار شريعة اللي هو الصيام، ولذلك الصيام له حدوده وله أول وله نهاية. فاللي يقول لا أنا أواصل، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مش هفطر ولا أسحر وأصوم يومين ورا بعض ثلاث أيام ورا بعض، منع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يواصل رسول الله، يقول بس أنا أبيت عند ربي يطعمني وأسقيه، إنما نهى عن الوصال عشان ما فيه تعذيب للنفس. أي نوع فيه تعذيب للجسد ممنوع محرم، فهو ظلم. الذي يغذي عقله بالعلم يبقى عدل، لم يغذي عقله بالعلم لم يعدل. الروح لها مطالبها، الروح نفخة من الله، الروح نفخة من الله جعلها الله، خلقها الله وأعطى لها مطالبها من لأنه العدل، لأن الله عدل. ما قال لكش يعني إيه تهتم بالروح وتهمل الجسد، أو تهمل الروح يعني تهتم بالجسد وتهمل الروح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اسمها الروح مش الروح، الروح ضم الراء وسكون الواو، إنما الروح الروح اللي هي الروح والريح اللي هي الراحة يعني الراحة الارتياح يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى يعني علمنا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن الجسد مطالب حقوق يأخذها وللروح مطالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. مش واحد يقول لك ما لا أتقشف، لا ما البسش ملابس كويسة، لما كلش أكل كويس وأعيش كذا مش عارف محروم، ما عندناش الكلام ده. رهبانية أمة الجهاد في سبيل الله، كل واشرب وتغذى وخلي جسمك قوي صحيح، بس لما يحتاج إليك في مقاومة الكفر وأهله بجاهز. يبقى الله عدل حين وجد الإنسان له روح وأرشده إلى مطالبها. إيه مطالب الروح؟ الطاعة والذكر والاتصال بالله، الطاعة والذكر والاتصال بالله. ليه؟ لأن الروح أساسا جاي منين؟ نفخة من الله، ونفخت فيه الروحي. الروح نفخة من الله، ما تستريحش غير لما تتصل بالإيه؟ بالأصل. والجسد عشان جاي من التراب يستريحش غير لما يتصل بالتراب، ينام على الأرض ويأكل من الأرض ويشرب من الأرض، كل حي يجي من الأرض، لحد ما يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، خلق من التراب ويعود إلى التراب. يبقى الله العدل أوجد الإنسان بمكوناته وأمره أن يقيم العدل فيها، بالإضافة للكلام اللي ذكر في الدرس الفائت الحكم أن من عدل الله سبحانه وتعالى أن يعني جعل للإنسان يدين، وخلى يد يمين يد على اليمين ويد على الشمال، وعينين عين يمين وعين شمال. ومن عدله أنه جعل الرأس في الأعلى والجسد في أسفل، ومن عدله أن جعل العورة في مكان مختفي لا يطلع عليه، وتركيب الجسم كله من عدل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولأن الله عدل فينا، عدل في أفعاله، دي بعض الأفعال اللي قلناها اللي هي إيه؟ الخلق وما فعله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض والإنس والجن والملائكة، وهو من عدله أيضا ومن حكمته خلق خلقا لا يعرفون إلا الشر، وخلق خلقا لا يعرفون إلا الخير، وخلق الإنسان مهيئ لأن يفعل الخير ويفعل الشر. وعشان الإنسان مهيئ ليفعل الخير والشر، طبعا الخلق الذين يفعلون الخير على طول اللي هم الملائكة، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، والشر اللي خلقوا للشر الشياطين والعياذ بالله، إبليس وذريته ومن يجندهم، بس الشيء إبليس وذريته الشر على طول، لا تأتى منهم خير. الملائكة لا تأتي منهم إلا الخير، لا يأتي منهم الشر أبدا. الإنسان فيه الاثنين، فمن عدل الله عشان الإنسان فيه الاثنين أن الذي يقاوم الشر يأتي الخير يدخل الجنة ويجازى وتيسر له الأمور، والذي ينمي جانب الشر في نفسه والعياذ بالله يجازى بالشر، الدنيا نكد والعياذ بالله، في الآخرة جهنم، ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها، بمعنى جعلها مهيئة لأن تكون فاجرة أو تكون مهيئة لأن تكون خيرة، فلما فجورها وتقواها ألهمها يعني جعلها مهيئة يعني يستقبل الخير ممكن يستجيب ممكن يستجيبش، لأدلها عقل يختار، يختار يعني في مجلس مجلس علمي في المسجد وهو يعلم هذا، وبعدين قدام اختياري يطلع برا يوقف يحكي ثلاث ساعة لحد العشاء ما يفوت أو يقعد في المسجد، اختار المسجد يبقى هو يعني اختار الايه ما يصلحه، اختار اللهو اللعب أو الغفلة اختار، ده من عدل الله يعني ربنا جعله يعني قابل لأن يفعل الخير وأن يفعل الشر. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ده من من من عدل الله سبحانه وتعالى. فمن عدله أيضا أنه خلق الجنة للمطيعين وخلق النار للفجار العصاة والعياذ بالله. ومن عدله في عدله في أحكامه، طبعا هو عدل في أقواله كلها سبحانه وتعالى لأنه لا يقول إلا ليه إلا الحق، وعدل في أحكامه، عدل في أحكامه إذا قال أن العبد يصلي خمس مرات في اليوم والليلة فذاك هو الحق وهو العدل، وعدل لأنه لمصلحة العبد، وعدل أنه يغذي الروح زي ما ذكرنا، مش معقول الروح تبقى قاعدة مظلمة وعطشانة وجعانة ولا تغذى ويغذي الجسد، لأن سبحان الله لأن الذي لا يقيم العدل يبقى بيجعل نفسه كالحيوان، يعني لا يقيم العدل في نفسه، إذا اهتم بجسده يبقى كأن حيوان بيأكل ويشرب وبعدين يعني يفنى، بل بعض الحيوانات يأكل ويشرب وربما ينتفع به يأكل لحمه أو يشرب لبن، إنما الإنسان اللي يأكل ويشرب لا قيمة له، الحيوان أحسن منه، ولما لا يغذي روحه يأكل ويشرب ويغذي جسده ولا يغذي روحه ولا عقله، وغذاء الجسد والروح مترابطان، يعني غذاء العقل يأتيك بالعلم والمعرفة والتوعية، وإذا كان العقل له علم ومعرفة يبقى تستعين وتعرف العبادات والطاعات والفرائض والنوافل وما يوصلك إلى الجنة. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أنه يكافئ المسيء بإساءته، لكن من عدله وإحسانه أن يجازي المحسن بإحسانه ويزيده، لأن ربنا أمر بالعدل والإحسان وهو محسن سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني من عدله ألا يظلم أحد أحدا أبدا ولا يظلم ربك أحدا، بل يجازيه ويزيده يزيده إحسانا، الحسنة بعشرة والحسنة بسبعمية والحسنة بأضعاف مضاعفة، ده فيه كمان عدل وإحسان، يعني حكم ربنا في الجزاء بين العدل وبين الإحسان، بين العدل وبين الفضل، الفضل اللي هو الإحسان والزيادة، يعني سبحان ربنا وتعالى علوا كبيرا. ولذلك العدل في أحكامه في الشرائع والعدل في أحكامه في الجزاء، عشان يبقى الكلام مركز، يعني الله عدل في أقواله وعدل في أفعاله وعدل في أحكامه، والأحكام نوعين، أحكام شرعية تقوم بها الحياة، تقوم بها الحياة ولا تقوم إلا بها، وأحكام جزائية، جزائية يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، عدل ولا مش عدل؟ عدل. سبحان الله، لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هو ذا العدل بتاع الله سبحانه وتعالى، عدل الله في أحكامه الجزائية، والكلام قد لا يتسع له المجال، لكن ربنا سبحانه وتعالى عشان هو العدل أمر بالعدل وبين في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الحياة بلا عدل لا تقوم، هو كان ربنا قال أنا خلقت السماوات والأرض بالحق، يبقى مش غير الحق اللي يمشي وهو العدل، وأوجد الكون كله على العدل، يجب مش غير العدل. إذا لم توجد عدالة يقبل إنسان فقد البشرية كلها تفقد كأنها فقدت عقلها وتفقد نظامها، لأن الحياة الحيوان لا تعرف، لا ما يعرفش العدل، الحيوان ما يعرفش العدل. زي ما قلنا البهيمة لمجرد ما يكبر ولدها البنت أو الأنثى أو الذكر، يوم ما يكبر أولادها تنضحهم وتباعدهم عن الأكل، ينضحوا بعض، يبقوا إخواته ينضحوا بعض، الأم تنضح ولدها والولد ينضح مين؟ أبوه، ينضحهم. ليه؟ لأن حيوان ما يعرفش الحق ولا العدل، حيوان. فإذا لم يوجد العدل بين الناس يبقى تحولت الحياة إلى إيه؟ إلى مجتمع حيواني. ولذلك قالوا في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قيل هذه هي أجمع آية، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، قال: أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي. وأجمع آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بأجمع آية جمعت كل المعاني التي يريدها الله من خلقه، وتفسيرها يحتاج إلى وقت. لكن قالوا أن الحياة بلا عدل هي حياة الحيوان، لأن الإنسان تميز بشيئين عن الحيوان: بعقله وبعدله. والعقل هو الذي يزن الأمور، وبالتالي يقام عليه العدل. فإذا كان الإنسان تميز بعقله وعدله، فالحياة التي بلا لا يتحكم فيها العقل ولا العدل بحياته كأنه حيوان. اللي يمشي من غير ما يحكم عقله ولا يحكم العدل كأنه الحيوان والعياذ بالله. ولذلك ربنا لما قال ربنا خلق السماوات والأرض قلنا بالحق، وقال: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وإيه تاني؟ السماء رفعها، لا كنت سارح، والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان اللي هو الشريعة، ميزان الحق والعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، كتاب الشريعة والميزان اللي هو الميزان. والميزان الميزان الشريعة التي يحكم بها، الذي بينها ربنا ليحكم بها البشر، والميزان الذي يستخدم فيه في البيع والشراء. يعني ألهم الله الإنسان أن يستعمل الميزان في بيعه وشرائه من نوع إقامة الحق والعدل، يشتري به ويبيع به. ولذلك إذا لم ينصف في بيعه وشرائه يبقى له ويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. يعني تبين في دروس فائتة أن المطففين قد يكون في البيع والشراء، في الميزان، في الغلال، في البلع، في الذهب، في الفضة، في الخضار، في الطعام، في الشراب، في الحبوب، في الغلال، أو في المعاملة. زي ما تتعامل كما تحب أن يعاملوك أيضا. ولذلك السابقون إلى الجنة، أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا الحق بذلوه، والذين يحكمون للناس بما يحكمون ليه؟ لأنفسهم. هو ده الميزان، إذا سئل الحق يعطيه، إذا سئل الحق بذلوه. يعني إذا الأول إذا أعطي الحق إيه؟ قبله. إذا أعطي الحق قبله، يعني لو قلت لي نصيبك اثنين ونصيب اللي جنبك ده 15 أقبل الاثنين، مش هو ده حق؟ وزير قال الحق لا يشترط المساواة، الحق العدل لا يشترط الايه؟ مساواة. لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم كله زي ما قلنا بالعدل، لكن تتغذى العين تاخذ قدر معين من الغذاء، والودن تاخذ قدر معين من الغذاء، والكبد ياخذ قدر معين من الغذاء، والعضو ياخذ، والعضلات تاخذ، والعظام تاخذ، كل واحد بس مش بالتساوي، كل واحد يحتاج وما ياخذ وما يحتاج. زي النبات لما تزرع في الارض يمتص من التربه ما يحتاجه. عمرك ما شفت نبات يبشم يدخل كده يدخل خالص لحد ما يجي الانتفاخ ويموت من كتر الاكل والشرب؟ لكن الانسان ايه، ممكن يبشم ويموت ويحتاج شربة ملح وشربة زيت ومشاكل. النبات يأخذ بقدر بالحكمة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. فإذا ده الحق وده العدل. العدل من لما تزرع، لما تزرع مثلا شجرة وتحتيها عود برسيم، هل البرسيم يأخذ زي النخلة؟ طب النخلة طبعا نفيعة ولا تظلم النخلة، لكن تأخذ حاجتها فقط وما تتغولش على النبات. يقول لك ايه البرسيم ده ما يروح 60 داهيه، انا هاخد كل الكيماوي واسحب، يا اسحب الجذور، الجذور تتمدد وتسحب كل الغذاء من الارض وتسيب البرسيم ينشف. حصل؟ لا ما يحصلش. لكن الانسان يتغول ويمتص كل الخيرات ويسيب غيره يموت، ياكل اكل لله. سبحان الله العظيم. ولذلك ان الانسان لظلوم كفار، ان الانسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويظلم غيره ويظلم هكذا. لكن الحيوان سبحان الله العظيم وبحمده. فالإنسان يعني قالوا العقل والعدل تقوم به حياة الإنسان وحياة المجتمع كله. وإذا لم يتحكم العقل ولا يتحكم العدل أصبحت الحياة فوضى. والحياة الفوضى حياة الحيوانات برضه. الحياة الفوضى ما تنفعش، لابد من نظام اللي هو لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هو ده نظام السماء وعدل السماء. ولذلك يعني نظام السماء ثابت ونظام الأرض ثابت، وتدبير الله لخلقه ثابت لا يتغير. إنما العوج يدخل عليها من خلال تصرفات وسلوكيات البشر. وأيضا قالوا العدل فيما بينك وبين نفسك، إن الله أمر بالعدل في أن لا تعرض نفسك للأذى ولا للغضب الله ولا لسخطه. من عدلك مع نفسك، أما الإنسان اللي بيرتكب الذنوب بيظلم نفسه، يظلم نفسه، لأنه هو بيقول لك أنا أكل باكل واشرب والبس ومش أحسن من كده، الحمد لله، وما حرمتش نفسي من حاجة خالص، ما يصليش، بحرم نفسه من الايه، من النعيم المقيم، وأعطى نفسه نعيما محدودا قد ينتهي بعد لحظة، قد يكون له سنوات أو سنين، 10 سنين، 20، 15، 100، لكن بعدها زوال، يبقى ظلم نفسه، لأنه متعها قليلا، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلة. هو ده العدل، يبقى ظلم نفسه حين عرضها لسخط الله وعرضها للعذاب يوم القيامة وعرضها للخسران المبين. ولذلك القرآن استخدم الخسران والفلاح كثيرا، لأن اللي بيظلم نفسه يعيش للدنيا فقط يخسر الدنيا والآخرة. الذي لا يطيع قانون السماء خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن قد يظلم الإنسان نفسه وقد يظلم غيره، قد يظلم غيره، دي واضحة، ظلم الغير بأنك لا تصل إلا تصل إليه حق، لا توصل يصل إليه حقه، ما تديش حقه يبقى ظلمته، أو تأخذ منه ما ليس لك بحق، ظلم ده ظلم. العدل أنك تأخذ حقك وتؤدي ما عليك من الحق، يعني تؤدي الواجب وتأخذ الحق، هو ده العدل. إنما تأخذ أكثر من حقك ده مش عدل، تظلم الناس وتحرمها من حقوقها ده مش عدل. وخلي بالك الظلم قد يكون جملة وقد يكون زمنا، بمعنى ممكن تأجر مني المحل، متفقين على يوم 1 شهر 9 الإيجار، أقصى يوم يوم 5، تقعد 5 شهور ما تسددش اللي عليك، يبقى ده ظلم. ولذلك يعني أو تستدين دين، ياخد دين من واحد يقول له هجيبه لك، وبيجي المعاد ويفوت 2 3 4 ولا يسدد عليه، والنبي نص عليه الصلاة والسلام قال مضل الغني ظلم، مضل الواجد ظلم، لي الواجد حرام، بمعنى طالما تقدر تسدد وتأدي اللي عليك في حق في وقت أديه. أو مثلا يقسم القسمة ويقول لك إيه بكرة بعد بكرة بعد بكرة بعد نوصل الإيه الحقوق لأصحابها، ويقعد سنة واثنين عشرة لا يصل الحق إلى صاحبه. ممكن يعني إذا بيحصل في حالة التناسق في الميراث يموت واحد والملك على بعض، يموت الثاني الملك قاعد على بعض، يموت الثالث ويجي يقول لك إيه أنا كان قاعد على بعضها كله وبعدين مات الجد ومات الأب وحاليا الإيه الجيل الثالث مات. يسأل على قسمة الجد كانت ازاي، وبعدين نسأل الجيل الثاني كان عندك كم من الأولاد، والجيل الثالث طب وليه الكلام ده؟ نبقى من أول بأول. هو ربنا يعني الميت يموت يجهز يكفن يصلى عليه يدفن يقسم يقسم مال، إذا كان فيه يعني تباطؤ يبقى للاستعداد زي ما يقول، إنما ما بقاش تباطؤ لدرجة إن تضيع الحقوق أهو ده ظلم، ظلم بس يعني ظلم تأجيل، عايز أقول تأجيل الحق ظلم، كما أن أخذ الحق إيه ظلم أو الامتناع عن أداء الحق ظلم. يقولون أيضا الظلم بينك وبين الناس، الظلم بينك وبين الله سبحان الله، أن يعبد مع الله غيره الشرك ظلم والكفر ظلم، تنكر وجود الله ظلم، عبدي ما أنصفتني أخلقك تعبد غيري أرزقك تشكر سواي، ده مش إنصاف مع الله، ده ظلم، ده أبو الظلم أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم مع الله أن يشرك معه غيره أو يعبد معه غيره أو لا يؤديه حقه، يعني لو هو مش عايز يحكم بحكم السماء معناه بيقول إيه؟ معناها أنا مش معترف إن ربنا يحكم عليه بالكلام ده، إذا مش معترف إن ربنا يحكم بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وأداء الحقوق والوفاء وكذا وكذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الذي يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي ولا يقيم الحق والعدل والإحسان يبقى بيعمل إيه؟ معناه بيقول أنا أعرف أحسن من مين؟ من الله، يبقى ظلم نفسه وظلم وأخذ حق الله، اللي بيشرع من نفسه ويحكم هواه أخذ حق ربه ويستخدم لنفسه، يبقى وضع نفسه في موضع الايه المشرع الحاكم سبحانه وتعالى جل شأنه، وده اكبر الظلم والعياذ بالله. ولذلك ورد في حديث نختم به ان شاء الله قد يكون موضوعنا في لقاء ان شاء الله قريبا، حديث عائشه رواه احمد والحاكم وحسنه العلماء، قال الدواوين ثلاثه، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الديوان الأول الذي لا يغفره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والديوان الذي لا يعبأ الله به ما بينك وبين الله، تقصر بينك وبين الله والله إن شاء غفر لك وإن شاء حاسبك وعقب، والديوان الذي لا يتركه الله حق العباد لا بد من القصاص، حق العباد لا بد من القصاص، إن لم يكن في الدنيا يبقى في القصاص في إيه في الآخرة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.